إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع عين فاء ميم من الدقهلية، يقول في رسالته: شاءت إرادة الله ألا يكون لشقيقنا أولاد، فتبنى طفلا من الملجأ، وكان يخبرنا دائما أن جميع ممتلكاته مسجلة باسمه هو، وبعد وفاته فوجئنا بأن جميع الممتلكات مسجلة باسم هذا الولد الذي تبناه، فهل من حقنا أن نطعن في نسبه؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن الله سبحانه وتعالى حرم التبني قولا وعملا، وكان التبني مباحا في العصر الجاهلي، فلما جاء الإسلام قضى على التبني قولا وعملا، فقال جل شأنه في سورة الأحزاب: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وكان الابن من التبني في العصر الجاهلي يعامل معاملة الابن من النسب، وكان من حقه أن يرث من تبناه، والذي تبناه من حقه أيضا أن يرثه، وهذا حق لكل من المتبني والمتبنى. وكانت زوجة الابن المتبنى تعامل معاملة الابن من النسب، ولكن الإسلام قضى على ذلك بالنص القرآني. إذن دكتور، التبني لا يجوزه الإسلام قولا واحدا، لكن أما وقد نسب هذا اللقيط لهذا الرجل أو كتب له جميع أملاكه قانونا، فماذا يفعل الأشقاء في هذه الحالة؟ نقول إن هذا الذي فعله هذا الأخ فيه اسم كبير، وليس من حقكم أن تطعنوا في نسب هذا الولد، لأن الأوراق الرسمية الآن الموثقة والمسجلة بالجهات الرسمية تشهد ببنوة هذا الابن أنه ابن من النسب، وأصبح من حق هذا الولد أن يستولي على جميع الممتلكات التي يمتلكها الأخ الذي مات من حق الولد قانونا، وليس من حق الورثة أن يطعنوا في هذا النسب وإلا كانوا قذفة، لأن صاحب الحق في إنكار هذا النسب هو الذي مات، والذي ظلم الورثة حال حياته وبعد مماته، فأعطى المال لمن لا يستحق وحرم من يستحق. فارفعوا شكواكم إلى الله ولا تقيموا دعوى خاسرة، وفوضوا أمركم لله، هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع إبراهيم حسن من الزقازيق، يقول في رسالته: أرجو إلقاء الضوء على قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: هذا حديث صحيح، وهو من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويتضمن أربعا من الوصايا النبوية، كل وصية منها تسهم في حل مشكلة من مشكلات المجتمع، وتظهر رحمة الإسلام بالناس، وتعبر بالمجتمع من حالة الضعف والتشرذم إلى حالة القوة والوحدة والترابط. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها دعوتها إلى كل ما ينفع الناس ويقوي العلاقات الإنسانية ويدعم القيم النبيلة التي تحمي الحياة وتحمي البشر من كل صور العدوان والإيذاء والضرر، ومن ثم كانت الشريعة عدلا ورحمة وهداية للناس. ومن ذلك ما ورد في هذا الحديث من الوصايا النبوية الجليلة التي تدعو إلى التآلف والتراحم وتقدم جوهر الدين وحقيقته. أما الوصية الأولى فهي إفشاء السلام، والمقصود بذلك نشر حالة السلام والأمان في المجتمع. فالسلام ليس مجرد كلمة تقال، وإنما حالة تنتقل من خلال الكلمات إلى النفوس والقلوب فتبدد الخوف والقلق والفزع. والسلام من أهم حقوق المسلم على غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقيته فسلم عليه. أما الوصية الثانية فهي إطعام الطعام، وهي أيضا دليل ثان على سلامة الدين ووجود حقيقته في القلب والضمير، إذ لا يطعم الطعام للجائع إلا من كان ضميره حيا، وعندما يطعم فإنه لا ينتظر أجرا أو مكافأة من أحد، لقوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أما الوصية الثالثة فهي صلة الأرحام، وهي جزء من سعادة الإنسان أن يصل أرحامه، وهم كل من تربطك بهم صلة قرابة من جهة الأب أو الأم. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلة الرحم دون انتظارها من الطرف الآخر، فكما تزداد فضيلة إطعام الطعام في الوقت الذي تزداد الحاجة إليه ويكثر الجوع ويكثر عدد الجائعين، يزداد ثواب صلة الرحم في الوقت الذي تتقطع فيه الصلات ويتباعد الناس عن بعضهم البعض. وأما الوصية الرابعة فهي صلاة الليل أو قيام الليل، وصلاة الليل دليل قوي على الإخلاص والبعد عن الرياء والسمعة وابتغاء وجه الله تعالى. لذلك قال الله في كتابه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. لمزيد من التحفيز يا دكتور، نرجو إلقاء الضوء على الجزاء الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم من التزموا بهذه الوصايا. لقد ورد في الحديث بعد هذه الوصايا قوله صلى الله عليه وسلم: تدخل الجنة بسلام، أي أن طريق الجنة مفروش بكل ما ينفع المجتمع ويحقق التآلف والتراحم والترابط بين أفراده. وعلينا أن نلتفت إلى أن كل وصية من هذه الوصايا تقدم حلا لمشكلات المجتمع، فالمجتمعات لا تحتاج إلى المال فقط لكي تبني حياتها، وإنما تحتاج مع المال إلى القيم الإنسانية التي تشعر كل فرد بالأمان والسلام على نفسه وذويه. ما أحوجنا ونحن نمر بهذه الظروف الصعبة إلى إحياء هذه الوصايا في كل بيت وفي كل شارع وفي كل مؤسسة. نعم إخوة الإمام، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.